بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث في مقدمة تتعلق بمسألة العذر بالجهل، وهذه مقدمة تأتيك مرتبة لذكر أهم المسائل المتعلقة بهذه المسألة العظيمة. ولو قرأ الطالب بعض الكتب المؤلفة في هذه المسألة قد يشكل عليه بعض المسائل التي قد لا يتصورها من كلام بعض أهل العلم على جهة التجريد، لكن لو جمع كلامهم ونظر فيه مرة واحدة يختلف الحكم عما لو كان الكلام مفرقا. قد عرفت فيما سبق فيما يتعلق بالآيات الدالة على أن كل من وقع في الشرك فقد وقع الشرك عليه، ونحكم عليه بكونه مشركا. وعرفنا ما يتعلق بكلام أهل العلم سواء كان من أئمة التفسير أو من غيرهم من أصحاب المذاهب الأربعة، قد ذكرنا نتفا من أقوالهم، ولا يعرف عن واحد منهم أنه نص على أن من وقع في الشرك الأكبر أنه يعد مسلما، بل اتفاق بينهم أن من وقع في الشرك الأكبر فهو مشرك. قد عرفنا ذلك بدلالة الكتاب والسنة، والسنة إذا عرف الطالب والناظر والعبد المسلم التوحيد على حقيقته عرف أن للتوحيد ماهية وحقيقة، وهي عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه. فإذا كان الأمر كذلك فإذا تلبس وأتى بهذا الواجب فهو موحد، وإن لم يأتي به فليس به بموحد، إذ ليس عندنا إلا موحد ومشرك. فإذا انتفى التوحيد تعين ماذا؟ تعين الشرك، وهذا لا أعلم خلافا بين أهل العلم في ذلك. وسبق الحديث عن شيء مما يتعلق بإقامة الحجة ونوعية إقامة الحجة وما يتعلق بهذه المسألة، وهل الحجة تختلف من زمان إلى زمان ومن شخص إلى شخص، وهل يشترط فهم الحجة أم بلوغ الحجة يكفي، وهل بلوغ الحجة هو بلوغ القرآن، إلى آخر ما يذكر في هذه المسألة. بحثنا في هذه الليلة فيما يتعلق بالحجة وما يتفرع عنها من مسائل. وعندنا هنا في هذا الباب عند أهل السنة والجماعة ثلاثة أبحاث. الأول ما يسمى بباب الأسماء، والثاني باب الأحكام، والثالث باب الإهلاك والتعذيب، ولك أن تجعل الثالث داخلا في ضمن الثاني، حينئذ يكون الحكم إما في الدنيا وإما في الآخرة. وفي الدنيا يكون إما باعتبار حكم الباري جل وعلا عليهم، أو يكون باعتبار حكم الخلق بعضهم على بعض. إذا تقرر ذلك فأولا نبحث في مسألة الأسماء. فالأصل في من وقع وتلبس بوصف أنه يشتق له اسم من ذلك الوصف، والمراد بالأسماء أن يطلق على من صرف العبادة لغير الله تعالى أنه مشرك. لفظ مشرك يصدق عليه، حينئذ هذا اللفظ الذي هو لفظ مشرك ووقع في الشرك وتلبس بالشرك فوقع الشرك عليه، هذا يثبت من جهتين. أولا من جهة قواعد اللغة، وهو أن كل من اتصف بوصف اشتق له من ذلك الوصف اسم، فالنائم إذا اتصف بصفة النوم قيل فيه نائم، وإذا تلبس بالأكل قيل آكل، وإذا تلبس بفعل الشرب قيل شارب، وإذا تلبس بفعل الضرب قيل ضارب، وإذا تلبس بفعل التوحيد قيل موحد، وإذا تلبس بفعل الشرك قيل مشرك. هذه قاعدة العرب هي مجمع عليها،

قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقوله وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل، قيد الحكم بماذا؟ بالرسل. الآيات كلها مقيدة بكون الحجة إنما هي في إرسال الرسل وقطع العذر وما يحتج به الخلق على الله عز وجل إنما كان بإرسال الرسل. وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وقوله يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. والغفلة إنما ترتفع بمجرد إرسال الرسل إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. قال الطبري رحمه الله تعالى وقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يقول تعالى ذكره وما كنا مهلكي قوم إلا بعد الإعذار إليهم بالرسل، يعني النفي هنا وترتيب ما يتعلق به بالرسل إنما هو في الإهلاك، وهو الذي دل عليه النص السابق وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي وما كنا مهلكي قوم إلا بعد الإعذار إليهم بالرسل وإقامة الحجة عليهم بالآيات التي تقطع عذرهم، كما حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إن الله تبارك وتعالى ليس يعذب أحدا حتى يسبق إليه من الله خبر، لا عذاب ولا ثواب مطلقا في الأصول وفي الفروع حتى يأتي خبر من السماء، أما قبل ذلك فليس ثم ثواب ولا عقاب ولا عذاب ولا جنة ولا نار إلا إذا بلغ العبد الخبر، وأما قبل ذلك فلا، بخلاف الأسماء. ففرق بين المسألتين، فمن لم يميز بين المسألتين حصل عنده خلل، ونحن نفرق كما ذكرنا سابقا مذهب أهل السنة والجماعة التفرقة بين المسألتين، مسألة الأسماء ومسألة الأحكام، إن الله تبارك وتعالى ليس يعذب أحدا حتى يسبق إليه من الله خبر أو يأتيه من الله بينة، وليس معذبا أحدا إلا بذنبه. وقال السمعاني قوله تعالى رسل مبشرين ومنذرين أي أرسلنا رسلا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وهذا دليل على أن الله تعالى لا يعذب الخلق قبل بعثة الرسل، وهذا معنى قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه الآيات غير التي سمعتها سابق كلها يفسر بعضها بعضا، لو جمعت في موضع واحد فسر بعضها بعضا، وأما التوقف مع قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ونفي التعذيب والأحكام الشرعية مطلقا دون نظر لسائر الأدلة، هذه من طريقة أهل البدع وأهل الزيغ وليس من طريقة أهل السنة والجماعة، لأن هذا النص الذي هو نص القرآن كهذا النص الذي تفهم أنه عليك وليس لك، فطريقة السلف هي جمع النصوص والنظر فيها. قال وهذا دليل على أن الله تعالى لا يعذب الخلق قبل بعثة الرسل، وهذا معنى قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى إلى آخره. وقال أيضا قوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها منذرون، هذا في معنى قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالآيات كلها تفسر ببعض. وقال البغوي قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين الآية فيقول ما أرسلت إلينا رسولا، قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فيقول ما أرسلت إلينا رسولا، ولا أنزلت إلينا كتابا وفيه دليل على أن الله تعالى لا يعذب الخلق قبل بعثة الرسل. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم ساق بسنده عن المغيرة قال: قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: لو رأيت رجلا مع امرأتي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المنذرين والمبشرين. إذن بعثة المنذرين والمبشرين الذين هم الرسل من أجل العذر، لئلا يكون لهم حجة على الله. ولا أحد أحب إليه من المدحة، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة، والحديث في الصحيحين. وقال البغوي أيضا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إقامة للحجة وقطعا للعذر. وقال ابن كثير يقول تعالى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، أي إنما أعذرنا إلى الثقلين بإرسال الرسل وإنزال الكتب لئلا يعاقب أحد بظلمه، وهو لم تبلغه دعوة، ولكن أعذرنا إلى الأمم، وما عذبنا أحدا إلا بعد إرسال الرسل إليهم، كما قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. والآيات في هذا كثيرة. وفسر ابن كثير الآيات بعضها ببعض. قال: وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: ويحتمل قوله بظلم وجهين. يحتمل ماذا؟ وجهين، يعني معنيين. أحدهما: ذلك من أجل أن ربك مهلك القرى بظلم أهلها بالشرك ونحوه، بظلم أي بشرك، وهم غافلون. يقول: لم يكن يعاجلهم بالعقوبة حتى يبعث إليهم من ينبههم على حجج الله عليهم وينذرهم عذاب الله يوم معادهم، ولم يكن بالذي يؤاخذهم غفلة فيقول: ما جاءنا من بشير ولا نذير. والوجه الثاني أن ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم، يقول: ولم يكن ربك ليهلكهم دون التنبيه والتذكير بالرسل والآيات والعبر فيظلمهم بذلك، والله غير ظلام للعبيد. يعني الظلم إما راجع للعباد وإما راجع إلى وصف الباري جل وعلا. ثم شرع يرجح الوجه الأول، ولا شك أنه أقوى، والله أعلم. والصحيح هنا أن قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أن نفي التعذيب إنما المراد به التعذيب في الدنيا، إنما المراد به التعذيب في الدنيا، فالنفي لعذاب الدنيا فقط دون عذاب الآخرة. وإن كان لفظ الآية يفيد العموم، وإن كان لفظ الآية يفيد العموم، قد فهم ذلك بعض المفسرين خلافا للجمهور. قال القرطبي: والجمهور على أن هذا في حكم الدنيا فقط، أي إن الله تعالى لا يهلك أمة بعذاب إلا بعد الرسالة إليهم والإنذار. وقالت فرقة: هذا عام في الدنيا والآخرة، لقوله تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا. وهذا المراد به فيما سيأتي بيانه أن من مات دون أن يبلغه حجة الله تعالى، حينئذ حكمه في الدنيا حكم المشركين، لا فرق لا في الأسماء ولا في الأحكام. حينئذ الله عز وجل لا يعذب قوما لو لم يأتهم رسول، وفرضنا أن ثم ما يسمى بأهل الفترة وقد عبدوا غير الله تعالى ولم يأتهم رسول ولا كتاب، هل يعذبهم الله تعالى بعذاب عام؟ الجواب لا، حتى يأتيهم رسول من عند الله تعالى. فإن ماتوا على ما هم عليه، حينئذ جاءت المسألة التي قد تأتي معنا إن شاء الله تعالى، وهي أن الله تعالى يبتليهم في الآخرة ولا يكون مآلهم قطعا إلى النار. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى ويأتي بحثه معنا إن شاء الله تعالى أن أهل الفترة أنهم في الدنيا بإجماع أهل العلم أنهم مشركون وتنزل عليهم الأحكام، وإنما وقع النزاع بين أهل العلم في الآخرة، هل يدخلون النار ويخلدون فيها كغيرهم أم أن الله تعالى عدل لا يعذب أحدا إلا إذا جاءته الحجة؟ هذا محل النزاع. فإذا مر بك أن العلماء اختلفوا في أهل الفترة، أولا ما سبب اختلافهم؟ هل هو في الدنيا أم في الآخرة؟ بالإجماع ليس في الدنيا. لماذا؟ لأنه سبق أن كل من اتصف بالشرك فهو مشرك. وإذا كان كذلك حينئذ إذا وجد من أهل الفترة فحكمه حكم غيره، لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يورث إلى آخره. لو قال قائل وجدنا قرية بكاملة لم يبلغها شيء، فإذا بهم أصنامهم تعبد من دون الله تعالى ووجدناهم أمواتا، حينئذ ما حكمهم؟ نقول هؤلاء كفار مشركون في الدنيا، تنزل عليهم الأحكام كغيرهم، لا فرق بينهم بتة. كونه لم يبلغهم رسول ونحو ذلك هذا لهم عند الله تعالى في الآخرة، وأما في الدنيا فحكمه حكم غيرهم، لا فرق بينهم بين غيرهم البتة. قال ابن عطية: والذي يعطيه النظر أن بعثه آدم عليه السلام بالتوحيد وبث المعتقدات في بنيه مع نصب الأدلة الدالة على الصانع مع سلامة الفطر توجب على كل أحد من العالم الإيمان واتباع شريعة الله، ثم تجدد ذلك في زمن نوح عليه السلام بعد غرق الكفار. يعني لو لم يأتي حجة من الله تعالى رسول ثم أدلة أخرى تدل على ماذا؟ على حسن التوحيد وقبح الشرك، وهو الفطرة والعقل وكذلك الميثاق. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: والظاهر أنه لا يعذبهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بعد الإعذار إليهم بإرسال الرسل. وبه قال الطائفة من أهل العلم: وذهب الجمهور إلى أن المنفي هنا هو عذاب الدنيا لعذاب الآخرة. قال الطاهر بن عاشور: والعذاب هنا عذاب الدنيا بقرينة السياق، هذا هو الظاهر، المراد به عذاب الدنيا قرينة العطف. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، لأنه قال: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. فالآية والسياق يدل على ماذا؟ على أن المراد بالعذاب والتعذيب إنما هو في الدنيا، ودلت وعلى ذلك آيات كثيرة. قال الله تعالى: وما أهلكنا من قرية، يعني في الدنيا، إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. وقال: ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. قال البغوي: فإذا جاء رسولهم وكذبوه قضي بينهم بالقسط، أي عذبوا في الدنيا وأهلكوا بالعذاب، يعني قبل مجيء الرسول لا ثواب ولا عقاب، وهم لا يظلمون، لا يعذبون بغير ذنب ولا يؤاخذون بغير حجة، ولا ينقص من حسناتهم ولا يزاد على سيئاتهم. وقال الشيخ الأمين في الأضواء رحمه الله تعالى: وهذه الحجة التي بعث الرسل لقطعها بينها الله عز وجل في طه، يعني في سورة طه، بقوله: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله. هذا أين يكون؟ في الدنيا. إذن الحجة التي نفاها الله عز وجل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل هي هذه: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وأشار لها في القصص بقوله: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. دل ذلك على أن هذه إنما نفي التعذيب والهلاك العام إنما هو في الدنيا، من أجل استثناء بعض أنواع من وقع في الشرك. قال ابن القيم في الصواعق المرسلة: إن الله سبحانه قد أقام الحجة على خلقه بكتابه ورسله، فقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، يعني من بلغه القرآن،

الإسلام وأنها القرآن والإنجيل والتوراة، هذه واحدة وكلنا على أرض واحدة وتحت سماء واحدة ورب واحد، من لم يكفره فهو كافر، لكن الشرط أن تتحقق. ليس عندنا قال وقيل وصحف ومجلات، لا، أن تتحقق بنفسك، فإذا بلغك ذلك فوجب أن تعتقد ذلك. إذن أين وصلنا نحن؟ قال هنا وقال في مدى فكل من بلغه، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فكل من بلغه هذا القرآن فقد أنذر به وقامت عليه حجة الله به، يعني ما دام أنه موجود بين المسلمين ولو لم يسأل عن القرآن ولو لم يفتح كتاب الله تعالى فوقع في الشرك بإجماع أهل العلم أنه مشرك وتنزل عليه الأحكام الشرعية، وإذا مات على ذلك نحكم بكونه خالدا مخلدا في النار. لماذا؟ لأنه قد اتصف بهذا الوصف وقامت عليه حجة الله تعالى، كونه جاهلا لا يرفع ثبوت الحجة عليه. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى واعتراف العبد بقيام حجة الله عليه من لوازم الإيمان، من لوازم الإيمان، يعني يلزم لصحة إيمانك أن تعتقد أن الله تعالى قد أقام الحجة عليك وعلى غيرك مما بلغه الرسول والكتاب. أطاع أم عصى؟ سواء أطاع فصار ماذا؟ فصار مبشرا له الرسول، أم عصى فصار الرسول له منذر. فإن حجة الله قامت على العبد بإرسال الرسول وإنزال الكتاب وبلوغ ذلك إليه وتمكنه من العلم به، سواء علم أم جهل. تمكنه، يعني لا يشترط أن يقف بالفعل فيفتح المصحف كما قد يظن بعض الجهلة، يقول لا، لابد أن يقرأ القرآن وتبلغه الآية بل ويفهم مراد الله عز وجل، لا، بمجرد سماعه بإرسال رسول قامت عليه الحجة، بمجرد سماعه بأن ثم قرآنا يتلى بين المسلمين ولو لم يسأل حينئذ قامت حجة الله تعالى، لكن اشترط أن يكون متمكنا، ليأتي الفرق بين كفر الإعراض وكفر الجهل. وتمكنه من العلم به سواء علم أم جهل، فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله به ونهى عنه فقصر عنه ولم يعرفه فقد قامت عليه الحجة، والله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، فإذا عاقبه على ذنبه عاقبه بحجته على ظلمه. قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. ودل ذلك من كلام القيم رحمه الله تعالى أن كل من بلغه القرآن سواء علم أم جهل، أطاع أم عصى، بشرط أن يكون قد تمكن من العلم فقد قامت عليه حجة الله تعالى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقال تعالى وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، قال فقد أتاهم وقامت به الحجة ولكن لم يصغوا إليه بقلوبهم، لم يسمعوا الإصغاء، لم يصغوا إليه بقلوبهم فلم يفهموه. فالشرط ليس هو فهم الحجة وإنما هو قيام الحجة، فرق بين النوعين، لا يشترط أن يفهم. بعض الناس يظنه لابد أن يقتنع، ليس عندنا في الشرع شيء اسمه قناعة واقتنعت ما اقتنعت، بلغك القرآن أو لا هذا هو الشرط، فإن بلغه فهمه أو لا، اقتنع أو لم يقتنع، فقد قامت حجة الله تعالى عليه بالإجماع. قال فقد أتاه وقامت به الحجة ولكن لم يصغوا إليه بقلوبهم فلم يفهموه أو فهموه فلم يعملوا به، كما قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، أي لو علم الله في هؤلاء الكفار قبولا وانقيادا لأفهمهم لأسمعهم، ليس المراد به سمع الإدراك لأنهم قد سمعوا، لكن المراد به ماذا؟ سمع القبول والانقياد. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم فانقادوا، أي لو علم الله في هؤلاء الكفار قبولا وانقيادا لأفهمهم، وإلا فهم قد سمعوا سمع إدراك، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، أي ولو أفهمهم لمن قادوا ولانتفعوا بما فهموا، لأن في قلوبهم من داعي التولي والإعراض ما يمنعهم عن الانتفاع بما سمعوه. ويأتي بقية كلام أهل العلم فيما يتعلق بالتفرقة بين من يعذر بالجهل ومن لا يعذر، وبيان الفرق بين قيام الحجة وفهمها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.